هذا يقول: أرجو فضيلتكم توجيهي وإرشادي للحق، حيث أني في حيرة من أمري، وهو ما يتعلق مسألة حلق اللحية والإسبال، فما هو حكم حلق اللحية وأخذ شيء منها؟ وما حكم إسبال الملابس؟ وهل يشمل جميع الملابس؟ وما هي مفاسده إذا فعل الإنسان تلك الأمور؟ توفير اللحية واجب، وإبقاؤها واجب، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها حرام، وتقصيرها حرام، والسنة أن تبقي اللحية كما كانت وقارا واتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بمن يقول التقصير جائز أو من يحاول إزالة اللحية بأي وسيلة ممن قد ينتسب إلى علم وهو بالحقيقة بالعلم. السنة حكم على الجميع، وإسبال الثياب محرم، ما أسفل من الكعبين في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.